إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال المصنف في رسالته اعتقاد أئمة الحديث، وهو الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله، قال في الفقرة الثالثة من فقرات هذه الرسالة الطيبة: ويعتقدون أن لله تعالى أو أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الفقرة تدور حول توحيد الأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة يقسمون التوحيد إلى أقسام ثلاثة أو إلى قسمين، فإما أن يقسمونه إما أن يقسموه إلى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وإما أن يجعلوا توحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية قسما واحدا، فيسمون توحيد الألوهية توحيد القصد والإرادة، وتوحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية توحيد الإثبات والمعرفة، لأن توحيد الإثبات والمعرفة مداره على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن إثبات أفعال الله، وهو توحيد الربوبية، من الخلق والرزق والتدبير والملك وغير ذلك، ويتضمن إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسماء حسنى وصفات عليا، وهو توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات أحد أفراد توحيد الله تعالى، وهو أن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من أسماء حسنى وصفات عليا على الوجه اللائق به، وأن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه. وكل ذلك تحت قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي ينظر في هذه الآية يجد أن مدارها على النفي والإثبات، على التخلية والتحلية، على التسبيح والتحميد، فقال: ليس كمثله شيء، فنفى ربنا تبارك وتعالى أن يكون مشابها أو أن يكون مماثلا لأي شيء. ثم أثبت لنفسه بعض أسمائه سبحانه وتعالى منوها على باقي الأسماء، فقال: وهو السميع البصير. والأسماء تتضمن الصفات، فنثبت الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. وهذا الباب قائم على قواعد عدة استنبطها أهل السنة والجماعة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نكتفي منها اليوم بقواعد عشرة، وإن كان قد أوصلها بعضهم إلى ما يقارب 30 قاعدة. أول هذه القواعد أنه قد دل على ثبوت أسماء الله وصفاته كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. فأما الكتاب فقد دل على ثبوت ذلك إجمالا وتفصيلا. أما الإجمال ففي مثل قوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وقوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال ابن القيم: المثل يرد كثيرا في كتاب الله ويعني الصفة. وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال في الأخرى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، فهم الذين يثبتون لله تبارك وتعالى ما يليق به من الأسماء والصفات. وأما التفصيل فهو أكثر من أن يذكر، فلا تكاد تجد آية في كتاب الله إلا وبها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. حتى قال ابن تيمية رحمه الله: إن ذكر الأسماء والصفات في كتاب الله أكثر من ذكر الجنة وما فيها من النعيم والطعام والشراب وغير ذلك، لأن المقصود الأول أن تتعرف على خالقك سبحانه وتعالى، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف تعبد ربا لا تعرف ما له من الأسماء والصفات؟ ولذلك من عرف الله بأسمائه وصفاته عبده على مراده سبحانه وتعالى، ومن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه. والواحد منا كما يقول قوام السنة يقول: إذا أراد الواحد منا أن يعامل رجلا أو أن يخطب ابنته ماذا يصنع؟ لا يقدم على هذه المعاملة أو على هذه الخطبة إلا بعد أن يسأل عن هذا الرجل وعن اسمه واسم أبيه واسم جده وعن أصله، ثم بعد ذلك يقدم على هذه المعاملة، وهو يعامله في أمر من أمور الدنيا: والله الذي خلقنا ورزقنا ونرجو رحمته ونخشى عذابه سبحانه وتعالى أحق أن يعرف، ولا يعرف إلا من خلال أسمائه وصفاته الواردة في الشرع. فدل على اتصافه بالأسماء والصفات كتاب الله تبارك وتعالى كما قلنا إجمالا وتفصيلا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن سبب قراءة الرجل لسورة الإخلاص في كل ركعة، قال: الرجل هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فبين هذا الصحابي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن لله صفة، وليست له صفة واحدة، لأن قوله هي صفة الرحمن صفة من المفرد المضاف صفة الرحمن، فتعم كل صفة ثبتت لله تبارك وتعالى نثبتها على الوجه اللائق به. ولو نظرنا في الصورة نفسها لوجدنا إثبات الأسماء لله: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنزلها الله تبارك وتعالى لما سأل المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربنا أو أن يصف ربنا تبارك وتعالى. وأما الإجماع فقد نقله أكثر من واحد. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق سمواته، ونؤمن بما وردت السنة من أسماء وصفات. فهذه أول قاعدة، أن أسماء الله وصفاته دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. والله تعالى يقول: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في سورة طه. فقوله الله لا إله إلا هو معناه لا معبود حق إلا الله، ثم عطف عليها عطف بيان لاستلزام توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. قال له الأسماء الحسنى، فالإله الحق والألوهية الحق تستلزم أن يكون هذا الإله متصفا بالأسماء الحسنى، لأن الجملة الأولى جاءت بالنفي والإثبات، قال الله لا إله إلا هو، وهذا يفيد قصر الألوهية الحق على ربنا تبارك وتعالى. والجملة الثانية كذلك جاءت بصيغة القصر والحصر ولكن بأسلوب آخر، قال له الأسماء الحسنى، فشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم الأسماء الحسنى له، كأنه سبحانه وتعالى قال لا أسماء حسنى إلا لربنا تبارك وتعالى. فدل ذلك على أن توحيد الألوهية يستلزم توحيد الأسماء والصفات. وأما القاعدة الثانية فهي أن أسماء الله وصفاته توقيفية، وليست توفيقية. ما معنى التوقيف؟ أي أن نقف على النص لا نتعدى، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تمثيل ولا تكييف، وننفي عنه كذلك ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف. إذن الإثبات لابد فيه من أمرين: من غير تمثيل ولا تكييف، أي لا نمثل، لا نقول يد الله كأيدينا، سمع الله كسمعنا، لا نمثل صفات ربنا تبارك وتعالى. وذلك لأمور ثلاثة ذكرها أهل العلم. الأمر الأول أننا لم نرى ربنا تبارك وتعالى، لن يرى واحد منا ربه في هذه الحياة الدنيا، وإنما الرؤية تكون في الآخرة. رؤية ربنا تبارك وتعالى في الحياة الدنيا جائزة، ولكن منعنا الله إياها ابتلاء واختبارا. وأما في الآخرة فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا سنرى ربنا تبارك وتعالى كما نرى القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب. فنثبت من غير تمثيل ولا تكييف. ما معنى التكييف؟ أن نكيف، أن نقول صفة الله تبارك وتعالى كيفيتها كذا وكذا، نثبت لها كيفا معينا. طب هل لصفات الله كيفية؟ نعم لها كيفية، ولكن لا نعلمها. لماذا؟ لأننا لم نرى الله، هذا أولا، ولم نرى شبيها له، لم نرى شبيها له. ولم يأتنا خبر صحيح عن مصدق وهو النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية الصفات، وبالتالي نثبت المعنى ونفوض الكيف، وهذا معنى قول السلف أمروها كما جاءت. وأما في النفي فننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من غير تعطيل ولا تحريف، من غير تعطيل ولا تحريف. لأننا لو عطلنا الله تبارك وتعالى عن صفاته أصبحنا نعبد عدما، المعطل يعبد عدما، الذي يقول إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا يأتي ولا يجيء يوم القيامة ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يستوي على عرشه وينفي صفات الله تبارك وتعالى، فهذا ضيع ربه ويعبد عدما. وأما الممثل فيعبد صنما. فننفي من غير تعطيل ولا تحريف، ننفي من غير تعطيل ولا تحريف، وهو الذي يسميه بعضهم التأويل، والأولى أن يسمى تحريفا. القاعدة الثالثة أننا إذا نفينا عن ربنا تبارك وتعالى بعض الصفات اعتقدنا ثبوت كمال الضد، وهذه قاعدة مسلكية طيبة جدا تنفع العبد في عبادة ربه. ما معنى هذا الكلام؟ الله تبارك وتعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول إني حرمت الظلم على نفسي، وكذلك في آية الكرسي يقول لا تأخذه سنة، وفي سورة طه يقول وما كان ربك نسيا، فنفى عن نفسه السنة والنسيان وكذلك الظلم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، فنفى عن نفسه النوم. هذه صفات منفية عن ربنا تبارك وتعالى. العلماء يقولون النفي المحض لا مدح فيه، يعني إذا قلت محمد ليس بعادل وليس ببخيل وليس بكسول، واقتصرت على هذا النفي فهذا لا مدح فيه. أما متى يكون المدح؟ إذا أثبتت كمال ضد المنفي، إذا أثبتت كمال ضد المنفي، وهذا هو الواجب في صفات الله المنفية عنه. أنك إذا نفيت صفة عن الله واجب عليك أن تثبت كمال الضد. فإذا قال الله وما ربك بظلام للعبيد أثبتت ماذا؟ ما هو ضد الظلم؟ لا تثبت العدل فقط، ولكن تثبت كمال العدل، تثبت كمال العدل. لأنك لو قلت محمد لا يظلم أحدا، ربما كان لا يظلم أحدا لعجزه عن الظلم، يعجز عن الظلم. فالنفي المحض لا كمال فيه. متى يكون الكمال؟ إذا أثبتنا كمال الضد. وإذا قال ربك وما كان ربك نسيا، فهذا فيه إثبات كمال قيومية الله تبارك وتعالى وكمال علمه. لا ينسى ربنا تبارك وتعالى، وهذا الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. إذا أردت أن تعبد ربك تبارك وتعالى بهذا الباب العظيم، وهو باب عظيم، باب الأسماء والصفات، قصر بعض الناس في معرفته ودراسته في الوقوف على أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها وما تقتضيه من العبودية. إذا وقفت على هذا الباب انفتحت لك مجالات عظيمة جدا من العبادات ومن دعاء ربك تبارك وتعالى ومن حسن الظن بالله ومن رؤية تمام عدله وغير ذلك. فالله إذا قال وما كان ربك نسيا أثبتنا له كمال العلم والقيومية، وهذا كما قلنا فرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضرب لنا مثالا ونحن نقيس عليه، يعني قال لو أننا نظرنا إلى حياة الخالق وحياة المخلوق، حياة المخلوق سبقها ماذا؟ سبقها عدم، يعني أنت قبل 60 عاما لم تكن موجودا، ويتبعها فناء، يتبعها فناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وأما حياة الخالق فلا يسبقها عدم ولا يتبعها فناء، ولا يتبعها، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال أول بلا ابتداء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده، أي أول بلا ابتداء سبحانه وتعالى. تعالى في العلم، أنت عليم وأنا عليم، الله تبارك وتعالى وصف الإنسان بأنه عليم، هل أتى على الإنسان بأنه عليم؟ فبشرناه بغلام عليم، صحيح؟ والله وصف نفسه بأنه عليم سبحانه وتعالى. ما الفرق بين علمك وعلم الله؟ علمك سبقه جهل ويتبعه نسيان، وأما علم الله تبارك وتعالى فلم يسبقه جهل ولا يتبعه، ولا يتبعه نسيان ولا يتبعه. وقس على ذلك في سائر صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل السنة والجماعة وضعوا قاعدة مستنبطة من الكتاب والسنة، هذه القاعدة تقول: الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. لا نسبة بين ذات الخالق وذات المخلوق، وكذلك الصفات فرق عظيم بين صفة الخالق وصفة المخلوق. وهذا يرد به على المعطلة الذين يقولون إننا ننفي الصفات الواردة لله تبارك وتعالى كاليد والسمع والبصر والمجيء والإتيان والغضب والفرح وغير ذلك، لأننا لو أثبتناها لشبهنا الله بخلقه، لشبهنا الله بخلقه. فيقال لهم: الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. فصفات الله توقيفية. ما معنى التوقيفية؟ كما قلنا نتوقف على نص. وكذلك إذا نفينا عن الله صفة فهذا يستلزم منا إثبات كمال الضد. كلام سهل وميسورة، واضح الكلام في باب الأسماء والصفات يحتاج إلى تيسير حتى يدخل القلوب ولا يستصعبه الناس. كذلك من قواعد أهل السنة والجماعة النفي المجمل لصفات النقص والإثبات المفصل لصفات الكمال. أننا إذا أردنا أن ننفي عن الله صفة نقص نجمل ولا نفصل، وأما عند الإثبات فنفصل، لأن هذا ما يقتضيه المدح. إذا أردت أن تمدح إنسانا تقول فلان هذا كريم، شجاع، قوي، مقدام، عالم، فهامة، هذه صفات مدح، الاستكثار منها مطلوب. وأما في صفات النقص فالكمال أن تجمل، الكمال أن تجمل لا أن تفصل، لأنك لو فصلت وقلت فلان ليس ببخيل ولا جبان ولا كسول ولا بليد إلى غير ذلك من الصفات، لو فصلت في صفات النقص فهذا يؤدي إلى الذم لا إلى المدح. ولذلك وجدنا في كتاب الله التفصيل في صفات الإثبات، انظر إلى آخر سورة الحشر تجد أن الله تبارك وتعالى أثبت كثيرا من أسماء الله التي تدل على الإثبات. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذا تفصيل في ماذا؟ في الإثبات. وأما في نفي النقائص قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. والتفصيل في النقائص لا يرد إلا في موضعين، يعني أحيانا نجد تفصيلا في الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى. يعني انظر إلى قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده تفصيل وليس إجمالا. صحيح الإجمال قال ليس كمثله شيء، طب لماذا فصلها هنا؟ قال لنا العلماء الله تبارك وتعالى إذا فصل في النفي فذلك لسببين، أما السبب الأول فلنفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله تعالى، لنفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله تعالى، فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل ذلك رد على ما ادعاه الكاذبون في حق الله تعالى. وأما الموضع الثاني فلدفع توهم النقص في كماله، إذن لدفع توهم النقص ولرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله تعالى. دفع توهم النقص كمثل ماذا؟ قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، فهذا نفي للنصب والتعب، وما ربك بظلام للعبيد هذا نفي للظلم، وما كان ربك نسيا هذا نفي للنسيان، هذا تفصيل في النفي. لماذا هو تفصيل؟ ها كما قلنا لدفع توهم النقص في كماله سبحانه وتعالى. أما بخلاف ذلك فإننا نجمل في النفي ونفصل في الإثبات، بخلاف أهل البدع فإنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، يجملون في الإثبات. فإذا أرادوا نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى فصلوا في ذلك، فقالوا الله ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا يسمع ولا يبصر ولا يظلم ولا، فصلوا في النفي. وأما في الإثبات فإنهم يقتصرون على صفات معينة. فإذا نظرت مثلا إلى الأشاعرة وجدتهم لا يثبتون إلا أسماء سبعة لله تبارك وتعالى، وما أثبتوها إلا لأن العقل دل عليه، ما رجعوا إلى السمع وإنما حكموا العقل في ذلك، فلا يثبتون إلا السمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة لله تبارك وتعالى والعلم. نعم يثبتون هذه الصفات السبعة أو الأسماء السبعة، السبعة لله تبارك وتعالى لأن العقل دل عليها، لا يوجد إله إلا وقد اتصف بهذه الصفات. وأما في النفي إنهم يفصلون في النفي. فمنهج أهل السنة والجماعة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. القاعدة التي بعد ذلك أنك لو أثبتت لله اسما من أسمائه فهذا يقتضي منك أمورا. يعني أنت أثبتت لله اسمه الرحمن، هل الله تبارك وتعالى من أسمائه الرحمن؟ ما الدليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أثبتته؟ بالنص. أثبتته بالإيه؟ بالنص. طيب جميل. طيب هل الله تبارك وتعالى من أسماء الحي؟ نعم. ما الدليل؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب لماذا ذكرت هذين الاسمين؟ ذكرت اسمه الرحمن واسمه الحي، لماذا ذكرت هذين الاسمين؟ جزاك الله خير. لأن اسمه الرحمن يتضمن صفة يتعدى أثرها إلى غيره، إلى مخلوقاته سبحانه وتعالى. انظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. وأما اسمه الحي فهو اسم لازم لا يتعدى أثره إلى خلقه، لا يتعدى أثره إلى خلقه. إذن أسماء الله على قسمين، إما أن يكون اسما متعديا أو أن يكون اسما لازما لا يتعدى أو لا يتعدى أثر الصفة إلى خلق. طيب أنت أثبتت لله اسمه الرحمن واسمه الحي على مقتضى ما جاء في النص، لأن أسماء الله توقفي، هذا يستلزم منك ماذا؟ يستلزم منك في اسمه الرحمن أن تثبت تضمنه لصفة الرحمة، أن تثبت تضمنه لصفة الرحمة. فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. أثبتت اسمه الحي، وهذا يتضمن صفة الحياة له سبحانه وتعالى. إذن كل اسم لابد أن يتضمن صفة. طيب نأتي إلى الاسم الأول وهو اسمه الرحمن، يقتضي منك أيضا أن تثبت أثر الصفة في خلقه، أن تثبت أثر الصفة فيه. فلو طلعت هذا الكون العجيب لأيقنت بوجود رحمة الله تبارك وتعالى وبأثر رحمة الله التي شملت البر والفاجر، المؤمن والكافر. قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذلك لا يخرج عن رحمته الواسعة شيء في هذه الحياة الدنيا. وهذا هو السبب في قرن الرحمة بالعلم، أن علمه يصل لكل شيء، فكذلك رحمته تصل لكل مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وهي الرحمة العامة. فإذا أثبتت اسما لله تبارك وتعالى متعديا اقتضى منك أمورا ثلاثة. اسم متعدي، أن تثبت الاسم والصفة والأثر. إذا كان الاسم لازما أن تثبت الاسم والصفة، أن تثبت الاسم والإيه؟ والصفة. كذلك من قواعد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله وصفاته لا حصر لها، أن أسماء الله وصفاته لا حصر لها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أين سمى نفسه؟ هو يعني سميت به نفسك أي اخترت هذا الاسم لك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك. وهذا العلم لا يكون إلا عن طريق الوحي، يعني علم نبيا من أنبيائه أو ملكا من الملائكة. الشاهد قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل ذلك على أن من الأسماء والصفات ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى استأثر به. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما جاء في حديث الشفاعة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد تحت العرش فتح الله عليه بمحامد يعلمه إياها في هذا الموضع، يعني يثني على ربه بثناءات ومحامد لم يكن تعلمها قبل ذلك. والدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولو كنا نعرف كل الأسماء والصفات لكان سيد الخلق وأعبد الناس صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إحصاء للثناء على ربه تبارك وتعالى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا كما يقول القائل إن لي 100 درهم أعددتها للصدقة، فليس معنى ذلك أنه ليس معه غير هذه 100. فالصحيح أن أسماء الله وصفاته لا حصر لها. كذلك من ومن هذا الباب نقول أضيق شيء في هذا الباب أسماؤه سبحانه وتعالى، ثم الأوسع منها صفاته، ثم باب الأخبار أوسعها. يعني كم عدد الأسماء الواردة في الكتاب والسنة؟ 99 اسما، إن لله 99 اسما، يعني الواردة في الكتاب والسنة، صحيح؟ طب الصفات أوسع من ذلك، الصفات أوسع من ذلك، لأنه قد تكون الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى ولا يشتق منها الاسم، لا يشتق منها الاسم، كصفة الكلام، الله تبارك وتعالى موصوف بالكلام وليس من أسماء المتكلم. صفة الإرادة وليس من أسمائه المريد سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأسماء حسنى من كل وجه، وأما الكلام فيشتمل على ما هو حسن وما هو قبيح، وكذلك الإرادة، فلا نسمي ربنا تبارك وتعالى بها. وأوسعها باب الإخبار، أن تخبر عن الله تبارك وتعالى بصفة أو بخبر لا يتضمن نقصا. يعني إذا قلت مثلا، قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وهم يكفرون بالرحمن، هل لو قلت عاب الله على المشركين في هذه الآية وكفرهم لأنهم كفروا باسمه الرحمن، تقول عاب الله، كلمة عابا هل وردت في الكتاب؟ وردت في السنة كاسم أو صفة؟ أما قولنا عاب الله فهذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، هل تتضمن نقصا؟ لا تتضمن نقصا. إذن يجوز أن نصف الله تبارك وتعالى، أن نخبر عنه بأنه عاب على المشركين، عاب على المشركين، ولكن باب الإخبار مقيد بقيدين. القيد الأول ألا يكون قد ورد في الكتاب والسنة ما ينوب عن هذا الإخبار، يعني لو جاءت صفة بالكتاب والسنة تنوب عن هذا الإخبار فهي أولى، ألا يشتمل هذا الإخبار على نقص. فقول الجمهور، أقول قول الجمهور لأن المسألة فيها خلاف من العلماء، من منع الإخبار عن الله تبارك وتعالى بخلاف الوارد في الكتاب والسنة، وأما قول الجمهور فالجواز وهو الصحيح. وكتب التفسير طافحة بالإخبار عن الله بما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من تفسير الطبري إلى آخر التفسير السني. كذلك من قواعد أهل السنة والجماعة أن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان، ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان، إما أن تكون الصفة المضافة لله تبارك وتعالى بائنة عنه سبحانه وتعالى، فهذه من إضافة المخلوق إلى الخالق، وإما أن تكون غير بائنة أي غير منفصلة عنه سبحانه وتعالى، ما ذكرها إلا مضافة إليه، فهذه من إضافة الصفة إلى الموصوف. ما معنى هذا الكلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية، وهذه العقيدة كتبها أحد الأشاعرة، وطلب من شيخ الإسلام أن يشرحها فشرحها في مجلد متوسط. قال شيخ الإسلام: وما ذكر في القرآن أنه منه أو ما أضيف إليه، فإن كان عينا قائما بنفسها أو أمرا قائما بتلك العين كان مخلوقا، كقوله في عيسى وروح منه، وكقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فما في السماوات وما في الأرض عين قائمة بذاتها، ما هو الذي في السماوات والأرض؟ الشمس والقمر والجبال والأشجار. وفي الآية التي قبلها قال عن عيسى وهو عين قائمة بذاتها، قال: وروح منه، بائنة يعني منفصلة، ومع ذلك أضافها إلى نفسه إضافة تشريف أو إضافة خلق، إضافة تشريف أو إضافة خلق. فإذا كانت العين قائمة بنفسها فالإضافة ها هنا إما أن تكون إضافة تشريف أو إضافة خلق. قال تعالى: ناقة الله وسقياها، ونقول بيت الله، المسجد الحرام بيت الله، صحيح؟ طيب، بيت الله قائم بنفسه؟ نعم، قائم بنفسه، مستقل عن غيره، صحيح؟ هذه الناقة ناقة صالح قائمة بنفسها مستقلة عن غيرها؟ نعم، ومع ذلك أضافها الله إلى نفسه، فهذه الإضافة تسمى إضافة تشريف، إضافة إيه؟ إضافة تشريف. وفي قول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذه الإضافة إضافة خلق، فالإضافة إلى الله على نوعين في كتابه، إما أن تكون إضافة خلق أو إضافة تشريف. وأما ما كان صفة، هكذا يقول ابن تيمية، وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسها، لا يتصور أن تقوم هذه الصفة بنفسها ولم يذكر لها محل غير الله، كانت هذه الصفة صفة له، كالقول والعلم والكلام، كالقول والعلم والكلام. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل نتصور أن الكلام من الممكن أن يقوم بنفسه في الهواء، عين قائمة بنفسها؟ لا، وإنما هو صفة أضافها الله تبارك وتعالى لنفسه دائما في كتابه. هل هي إضافة تشريف أم إضافة صفة لموصوف؟ إضافة صفة لموصوف. قال: وبهذا يفرق بين كلام الله سبحانه وعلم الله، وبين قولنا عبد الله وبيت الله وناقة الله. فالأول من إضافة الصفة إلى الموصوف، والثاني من إضافة الخلق أو التشريف، من إضافة الخلق أو التشريف. كذلك من القواعد المهمة عند أهل السنة والجماعة أنهم يراعون الألفاظ الواردة في إثبات الأسماء والصفات، ويتوقفون عما لم يرد به نص نفيا ولا إثباتا. يعني لو قلنا هل الله تبارك وتعالى فوق عرشه؟ أيوة، تثبت أن الله فوق عرشه وقلبك جامد كمان. هل استوى على عرشه؟ نعم صحيح. هل يتكلم؟ هل يجيء؟ هل يأتي؟ هل يفرح؟ هل يغضب؟ طيب لماذا نقول نعم؟ لأن ذلك ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. فأهل السنة يراعون الألفاظ الواردة في إثبات الأسماء والصفات، ويجسرون على ذكرها دون توقف. لماذا؟ لأن الذي ذكرها الله، والله أعلم بنفسه من غيره، الله أعلم بنفسه من غيره. ولذلك لو سألت واحدا أين الله فقال لك في كل مكان، تقول له الله فوق عرشي، فوق خلقي، مستوى على عرشه، يقول هذا كلام باطل. قل قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، أأنتم أعلم أم الله؟ هو أخبر عن نفسه أنه على العرش، على العرش استوى. فكل ما ورد في الكتاب والسنة تجسر على القول به دون توقف. طيب ما لم يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا نتوقف فيه ونستفصل عنه، نستفصل عنه. يعني لو قال لك الأشعري لا أثبت استواء الله على عرشه، لماذا لا تثبت استواء الله على عرشه؟ يقول لأنني لو أثبتت استواء الله على عرشه لأثبتت الجهة لله، أثبتت الجهة لله. ولأنني لو أثبتت الصفات لله من السمع والبصر واليد والرجل وغير ذلك لأثبتت الجسم لله ولشبهته بخلقه. فأنا أنزه الله عن إثبات الجهة والجسم والحيز وغير ذلك. فهل ننفي هذه الألفاظ التي ذكرها؟ يعني ننفي الجسم والحيز والجهة وغير ذلك؟ لا، نستفصل، نقول له ماذا أردت بقولك الجسم؟ إذا قال أردت بذلك ما وصف به نفسه من سمع وبصر وصفات هي أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا نحن، فهذا جزء وهذا جزء وهذا جزء، أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا، فأردت نفي ذلك، نفي الجسمية، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله أثبت ذلك لنفسه، أثبت ذلك لنفسه. وإذا قال أردت بنفي الجسمية أنه إن كان من أبعاد وأجزاء فبعضها يفتقر إلى الآخر ويفتقر إلى من يركبها، نقول له قد يكون قصدك صحيحا، قد يكون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لا نطلق هذا الاسم أو هذا الوصف على ربنا تبارك وتعالى. وكذلك في الجهة، ماذا تقصد بالجهة؟ إن قال أقصد أنه فوق السماوات، نقول إثبات ذلك حق وهو الوارد في الكتاب والسنة. وإن قال أريد أن أنفي الجهة، أي أنه متحيز في مكان معين يحيط به، نقول هذا المعنى صحيح، ولكن لا نسميه جهة، لا نسميه جهة. فنستفصل في الألفاظ المجملة التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، والقواعد كثيرة كما قلنا، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الأشعري يقول لماذا نركز على الأشعرية؟ لأن المذهب المعتمد في الأزهر هو المذهب الأشعري، ويقولون إنه مذهب أهل السنة والجماعة. فالأشعرية يقولون، قلنا القاعدة ماذا؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. الأشعرية يقولون لا نثبت صفة الغضب لله، مع أن الله يغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد غضب غضبا، يعني يوم القيامة لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فأثبت لربنا الغضب، أثبت لربنا الغضب. هم لا يثبتون الغضب. لماذا لا تثبتون الغضب؟ يقولون أن الغضب غليان الدم في العروق، وهذه صفة نقص، هذه صفة نقص. لماذا لا تثبتون المحبة؟ لأن المحبة تعني الميل للآخر، وهذه صفة، هذه صفة نقص. صفة إيه؟ نقص. نقولون فماذا تثبتون لله؟ يقولون نثبت له السمع والبصر. نقول لهم قد أثبت الله السمع والبصر للمخلوق. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فوصف المخلوق بالسمع والبصر. يقولون ولكن سمع الله وبصره ليس كسمع وبصر المخلوق. نقول وكذلك غضب الله ومحبة الله وإرادة الله وفرح الله ليس كصفات المخلوق. لماذا أثبتتم هذه الصفات وأنكرتم الصفات الأخرى؟ لابد أن يكون، أن تكون القاعدة مضطردة، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. وهذا يرد به على من ينكر بعض الصفات، تدخل عليه من هذا الباب من إثباته لبعض الصفات. لماذا أثبت؟ لأنها لا تشبه المخلوق، فكذلك هذه الصفات لا يشبه الخالق سبحانه وتعالى فيها المخلوق. فهذه بعض الصفات أو بعض القواعد التي كان ينبغي أن نقدمها بين يدي هذه الفقرات التي سيذكرها المصنف رحمه الله في الكلام على بعض صفات ربنا سبحانه وتعالى. وهذا ما نبدأ به في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.